الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تحط الضج يا شيخ، أما بعد، نستمر في قراءتنا الكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة 23 من محرم العام، ٢٢٠٠٠٠ الموافق ليلة 14 من الشهر الثاني لعام 2007. ما زلنا في كتاب المواريث. طيب اقرأ. لا، ما البداية. كان وصلنا. اقرأ. ولا اجتمعت الفروض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة، بحيث يسقط بعضهم بعضا، عالت بقدر فروضهم. فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية. فإن كان لهم أخ لأم فكذلك. فإن كانوا اثنين عالت لتسعة. فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة. وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت إلى اثني عشرة إلى ثلاثة عشر. فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر. فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عالت إلى سبعة عشر. فإن كان أبوان وابنتان وزوجة عالت من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين. وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصم، رد القاضي على كل ذي فرض بقدر فرضه. فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوو الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به. وينزلون منزلة من أدلوا به. ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. لحظة شوي. نعم. ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة: أولها مؤن التجهيز، ثم الديون المنتقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم. وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاختيار ووقفت له. إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاختيار على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. خلاص. طيب، حسب ما قرر الفقهاء، يعني ما فصل الشيخ، يعني الله يعيننا يعني. طيب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد. طبعا نتكلم وبإسهاب تفصيل تقريبا يعني بتوسع على موضوع العول. ولكن من باب التكرار لأن التكرار يفهم شطار رجعنا به، ولأن الأخ منصور كان غائبا فنقول قال: وإذا اجتمعت الفروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم، تزيد على المسألة. قلنا أن المسائل أو المسألة أصول المسائل، فنقول مسألة فلاني من كم، مسألة فلاني من كم. فما هي أصول المسائل؟ ما هي أصول المسائل؟ يلا أبا عبد الله. تبتدي من رقم 2-3 4 6 8 12 24. ما المقصود بأصول المسائل؟ الأرقام اللي عدها أبو عبد الله، ما المقصود؟ الرومي أصغر رقم يمكن أن تنقسم عليه رؤوس المسائل. شنو رؤوس المسائل؟ ثلث، ربع، نص، ثلثان، ثمن، سدس. أصغر رقم ممكن تنقسم عليه رؤوس المسائل، هذه نجعله إيش؟ أصل للمسألة، بمعنى أنه نقسم التركة بعدد الأسهم الآتية: إما على 2 أو على 3 أو 4 أو 6 أو 8 أو 12 أو 24. واضح؟ فإذا وجدنا المسألة فيها نصف ونصف، فأي رقم له نصف ونصف؟ رقم 2 أو رقم 2 فيه إيش؟ نصف ونصف. هل تحفظ مثالا لترك هلك هالك وخلف صاحب نصف وصاحب نصف آخر؟ ما اسمك؟ يلا محمد. أب وأم. يلا قسم هذا، شو نصف ونصف؟ الأم النصف الأول والأب النصف الثاني، ولا للأب النصف الأول والأم النصف الثاني؟ والأم النصف الثاني. لا مو أو، أو إيش معنى يعني بل؟ تشطبت يعني هذه المثال؟ طيب طيب طيب طيب قسم لنا هذا، هلك هلك عن أم وأب. أي أم وأب بس، مات ما في إلا أم وأبو. أب يأخذ السدس والأم سدس السدس والباقي يأخذ الأب مرة أخرى. ما يوافقونك الشباب، توافقونه؟ أصبح يقلب كفيه يعني. يلا محمد، هلك هالك عن أم وأب، الأم الثلث والأب السدس والباقي تعصيبا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أبا عبد الله، الأم الثلث لا الأخوان، ما في أخوان ولا في فرع وارث، فالأم الثلث. محمد والباقي تعصيبا لما في له عصبة. واضح؟ ما في إلا هو، خذ الباقي كله. طيب الآن نعود إلى السؤال الذي بدأنا به، نريد مسألة فيها نصف ونصف. جاسم، هلكت هالكة عن زوج وأخت شقيقة، قسمها من كم هذه المسألة؟ من 2، لأن المسألة فيها نصف ونصف ورقم 2 فيه نصف. طيب من 2 خلينا نترك هذه كلها، قسمناها على سهمين، للزوجة النصف لعدم وجود فرع وارث. كم نصف 2؟ 1. والأخت الشقيقة؟ النصف لعدم وجود فرع وارث ولا معصب. ما معنى معصب؟ أخ شقيق معه ولا مشاركة. شنو المشاركة؟ يعني أخت ثانية ما معها لا مشاركة ولا أخ معصب، فتأخذ نصف التركة، صح؟ طيب، إذا أردنا أن نضرب مثلا لمسألة أصلها من ثلاثة، أصلها من ثلاثة، حمود هلك الهالك عن شقيقتين وعم شقيق، فللشقيقتين الثلثان وللعم الباقي تعصيبا. هذه المسألة صار فيها ثلث، فأقرب عدد يصلح لأن يكون أصل المسألة هو رقم ثلاثة إذا كان فيها ثلث أو ثلثان. طيب، نريد مسألة فيها ثلث ونصف، ثلث ونصف، صاحب نصف وصاحب ثلث. نعم. هلكت هالكة عن أب. طيب، عن زوج، صح، نصف وثلث، هلكت هالكة عن زوج، بس لا تحط لها عيال عشان تضبط السالفة. هلكت هالكة عن زوج، هذا نصف، وبعد وأخوين لأم عشان يصير صاحب الثلث، ها، وعم شقيق. فهذه المسألة من كم فيها؟ كم فيها؟ ها، نصف وفيها ثلث، زوج خاف قالها زوج وأخوين لأم اشتكان أيضا في الثلث. يلا، من كم هذه المسألة؟ أصغر رقم فيه نصف وثلث. نبدأ من اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنعش واربع وعشرين، ابدأ هكذا، جرب موعد واحد، اخذ رقم اثنين له نصف، له نصف لكن ليس له ثلث، ما يصلح. اخذ رقم ثلاثة له ثلث، نعم لكن ليس له نصف، عدي. اخذ رقم اربعة له نصف، نعم لكن ليس له ثلث، عدي. خذ رقم ستة له نصف، نعم له ثلث، نعم. اذا اصل مسألة من ثلاثة، من ستة. طيب، للزوج النصف كم؟ ثلاثة. والاخوين لام الثلث كم؟ اجمع واحد، ما هي تشيرة، هي فكر. ستة كم ثلثها؟ اثنان، هذا الاخوين لام. والباقي العم الشقيق كم؟ واحد. جمع رقم ستة، تشيل منه ثلاثة وتشيل منه اثنين، يبقى اثنين. شو السالفة؟ وين قاعد؟ ركز شوي، اللي بقوله ابتدائي يعرف انه عندك رقم ستة، اخذت منه ثلاثة واخذت منه اثنين، كم يبقى؟ تركيز شوي، لا تاخذكم يعني شوي، واحد يصير في عنده بقلبه هيبة شوي من العلم هذا، وانه ثقيل وانه صعب وانه مش عارف ايش، وانه وان الشيخ بعد تعليقاته قوية، روحني الحين، ها، خلي ثقة في نفسك. رقم ستة، اذا اخذت منه النصف ثلاثة، باقي ثلاثة، اخذت منه الثلث الاخوين لام اثنان، باقي واحد العم الشقيق. طيب، هلك هالك، هلك هالك عن زوجة وأخ لأب، من كم هذه المسألة وكيف تقسمها؟ هلك هالك عن زوجة وأخ لأب. سعد، الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي الأخ الشقيق تعصيبا. من كم المسألة هذه؟ من أربعة، من أربعة. للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، كم ربع الأربعة؟ واحد. والباقي الأخ الشقيق كم باقي؟ ثلاثة. سعد ما شاء الله، غدا شرة صار فرضي. طيب، نريد مسألة فيها السدس ونصف وسدس، يعني السدس وسدس ونصف. اضرب مسألة مثال لمسألة فيها نصف والسدس والسدس. خالد، عن بنت واحدة من غير معصب ولا مشاركة لها، هاي تاخذ النص صح. اخ لام واحد، شو رايكم؟ كنا خاص بقى شوي. الاخ لام مع وجود فرع وارث ولو انثى ما يرث، شوف لنا غير. خلصنا بنت، ام بنت وام، ام كم لها مع وجود البنت؟ سدس صح. نبي سدس ثاني بعد. جيد، عن بنت ها وام واب فيها نص وسدس وسدس، والباقي ياخذ الاب تعصيبا. من كم هذه المساله فيها نص وسدس وسدس؟ ها، من سته، لان السته لها نص ولها سدس. اذا المساله فيها نص على طول فك برقم اثنين، فيها ربع على طول فك برقم اربعة، فيها ثلث وثلثان على طول فك برقم ثلاثة، فيها السدس على طول فك برقم ستة، فيها ثمن على طول فك برقم ثمانية. ما لم يأتي ايش فرض اخر ما ينقسم على ثمانية او ما ينقسم على ستة او ما ينقسم على اثنين او ما ينقسم على ثلاثة، واضح؟ طيب الان هذه المسألة من ستة، يقول خالد صح. للبنت النصف كم؟ ثلاثة. وللأم السدس كم؟ سدس الستة واحد. وللأب السدس كم؟ سدس الستة واحد. والباقي الأب تعصيبا كم باقي؟ واحد. طيب إذا أردنا مسألة فيها ثمن وأصلها من ثمانية، فأي الورثة نحط فيها؟ زوجة، لأن ما في أحد يأخذ ثمانية إلا الزوجة. طيب نريد زوجة تأخذ ثمن، إذا لا بنفترض فيها المسألة ماذا؟ فرع وارث عشان يطلع الثمن. فهلك هالك عن زوجة، عن زوجة وخمس أبناء وخمس بنات، فكم المسألة من كم وكيف نقسمها؟ من ثمانية. للزوجة الثمن كم؟ الثمن ثمانية واحد، والباقي للبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ طيب نريد مسألة أصلها من 12، من 12 هذا لازم يكون فيه كم يا أخوان؟ ربع وثلث، ربع وثلث وربع وسدس صح. لو ثلث وسدس احتاج 12، لماذا؟ لان ستة يصلح لها، لكن ربع وثلث اقرب رقم كم؟ 12. الحمد لله. ربع وسدس او ربع وثلث لابد رقم 12. يلا ضرب لي مسألة فيها ربع وثلث وسدس عشان تصير من 12 وقسمها. يلا اذا قلنا ربع على طول افترض ايش؟ يا زوج يا زوجة صح. وثلث على طول طلع ايش؟ اخوة لام او ام، طلع كده. وذا السدس اخ لام او ام او جدة. يلا برزنا اياها بوعد قوي شوي. من الطلبة البارزين. حمود، هلك هالك. عن زوجة وأم وأخ لأم، هذا كم فيها؟ فللزوجة الربع لعدم وجود في الوارث، وللأخ لأم السدس، وللأم الأم كم؟ الثلث. يلا، من كم هذا قلنا؟ من 12. طيب للزوجة الربع كم؟ 3. وللأم الثلث كم؟ 4. هاي صار 7. كم؟ والأخ لأم سدس كم؟ 2. كم صار؟ 9. باقي فيها بعد، عشان ما يطلع فيها باقي يقول ايش؟ ابن عم شقيق، ياخذ الباقي ايش؟ تعصيبا. او سيرد عليهم اذا ما في، كما في اخر الباب هذا، يرد عليهم بحسب انصبتهم. طيب اذا المسألة فيها ثمن وسدس، فمن كم تصير اصل المسألة؟ 24. ما في رقم فيه سدس وثمن الا 24. رقم 8 فيه قولوا معي فيه ثمن لكن ليس فيه سدس. رقم 6 فيه سدس لكن ليس فيه ثمن. رقم 12 فيه سدس لكن ليس فيه ثمن. رقم 24 فيه ثمن وفيه سدس وفيه ثلثان وفيه ثلث. فحينئذ رقم 24 لن نلجأ إليه ليكون أصل مسألة إلا مع وجود ثمن، صح؟ صح. ومع الثمن هذا إما ثلثان أو ثلث أو سدس. فنريد مسألة فيها ثمن وثلثان، ثمن وثلثان. مبارك. هلك هالك عن زوجة، زوجة وبنتين وعم شقيق. عن زوجة وبنتين وعم شقيق. أيوة. الزوجة ثمن. الزوجة ثمن كم؟ ثمن 24. 3. صح. باقي كم 24؟ 21. للبنتين ثلثان. كم الثلثين لل 24؟ 8. 16. صح. 16 لان فيها ال 24 فيها 8 و8 ثلثين 16. 8 كم صار حين ثلثين وثمن؟ 19. كم باقي ال 24؟ 5. لمن؟ للعم الشقيق. واضح؟ واضح. نأتي الآن لموضوع العول. عيوني لذتي. طيب العول يقول إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا، يعني ممكن بالفروض هناك من يسقط بعضهم بعضا. نعم، يسمى الحجب، يسمى الحجب، بحيث يأتي واحد الورثة لا تنطبق عليه الشروط لوجود وارث آخر، إما أقرب منه جهة أو أقرب منه منزلة أو أقوى منه صلة، فيسقط من دونه. واضح؟ في بعضهم ما تنطبق عليه الشروط. صح لو هلك هالك عن أخ لأم له السدس، ولكن في بنت، ها البنت وين أخ لأم؟ وين سدسة؟ ما له سدس لوجود بنت. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأب، الشقيقتان لهن ايش؟ الثلثان، لكن مع وجود الأب سقطتا، حجبتا. لكن لو أن الورثة هذول ما أسقط بعضهم بعضا وكلهم اجتمعوا وصارت الأنصبة رؤوس المسائل أكثر من أصل المسألة، فحينئذ يقال عنها تعول. نرفع التقسيم الى عدد اكبر منه حتى يمكن تقسيم التركة عليهم. عالت بقدر فروضهم. فاذا كان زوج وام واخت لغير ام. ما معنى اخت لغير ام؟ يعني شقيقة او اخت لاب، او قل لاخت لاب. طيب زوج وام واخت لغير ام. الزوج هنا مع عدم وجود فرع وارث كم له؟ نصف. والام لعدم وجود فرع وارث وعدم عدد من الاخوة والاخوات كم لها؟ ثلث. والاخت لغير ام لعدم وجود فرع وارث ولا معصب ولا مشاركة لها كم لها؟ النصف. فلاحظنا فيها نصف ونصف وثلث. عطنا اصغر رقم فيه نصف وثلث. ها ستة. قال الشيخ فاصلها ستة. واضح؟ لان رقم ستة هو اللي فيه ايش؟ فيه نصف وفيه ثلث. نعم رقم اثنين فيه نصف لكن ليس فيه ثلث. نعم رقم اربعة فيه نصف لكن ليس فيه ثلث. نعم رقم ثلاثة فيه ثلث لكن ليس فيه نصف. نعم نعم نعم لرقم ستة فيه نصف ها وفيه ثلث فهو اصل المسألة من ستة. لو قلنا للزوج نصف الستة كم؟ قلوا نصف الستة ثلاثة. وللأم ثلث الستة كم؟ اثنان. ثلث ثلث الستة اثنان. وللأخت لغير أم نصف الستة كم؟ ثلاثة. صارت كم هذه؟ ثمانية. وهي ما فيها إلا ست أسهم. الأصل من ستة. فنرفع السقف من ستة إلى ثمانية حتى النقص يلحق الكل بالتساوي والكل يأخذ حقه. فلما جعلنا أصل المسألة يا منصور من ثمانية انقسمت الحين بالكمال والتمام. فنعطي الزوج من ثمانية كم؟ ثلاثة. وللأم من ثمانية نعطيها كم؟ نعطيها اثنين. والأخت لغير أم من ثمانية نعطيها كم؟ ثلاثة. فانقسمت. بدل نقسم التركة إلى ست أقسام مسحنا القسمة هذه خليناها زغرنا ها السهم خليناها ثمان أقسام فانقسمت حينئذ. هذا معنى العول. فإن كان معهم أخ لأم أخ لأم فكذلك يعني كذلك تعول من ستة إلى ثمانية. إذا صار معهم أخ لأم لاحظ صار المسألة فيها زوج وأم وأخت لغير أم وأخ لأم أخ أضيفة. لكن لما وجدت المسألة أخت لغير أم وأخ لأم صار في عدد من الأخوة. فش اللي يصير فيه نصيب الأم؟ نزل من الثلث إلى السدس. فصار في المسألة نصف للزوج وسدس للأم ونصف للأخت لغير أم وسدس للأخ لأم. نريد رقم آل للمسألة فيه نصف وسدس ونصف وسدس ستة. فللزوج النصف لعدم وجود فرع وارث كم من ستة؟ ثلاثة. وللأم مع وجود عدد من الأخوة والأخوات كم؟ السدس. سدس ستة كم؟ واحد. والأخت لأم والأخت لغير أم كم؟ النصف. كم النصف؟ ثلاثة. والأخ لأم وحده منفرد كم؟ سدس واحد. وإلا بها ثمانية وهي الأصل مثلا من ستة. فتعول بدأ التقسيمة ست قطع كل قطعة طولها ثلاثة سنتي. زقر هذه زقر هذه زقر هذه طلعها خلها كم؟ ثمان قطع ثمان قطع. فنعطي الزوج من ثمانية كم قطعة؟ ثلاثة. ونعطي الأم من ثمان قطع كم قطعة؟ واحدة. ونعطي للأخت لغير أم من الثمان قطع كم قطعة؟ ثلاثة. صار كم؟ سبع قطع. ونعطي للأخ لأم السدس واحد صار ثمان قطع. فانحلت والحمد لله. طيب هذا كله كلام عايدين. أنا قال لي أمس عدة مرات يعني المفروض يعني الحين مفهوم، بس العدد قل. اول ما بدأنا الدرس كان العدد ضعف العدد الان. انتوا ما تشوفوا، انا قاعد اشوف الظاهر ان الشباب قبوا يقبوا قبوا. معلش معلش، لابد من الصبر، لابد ان اصبر وتصبرون حتى نستفيد. كم انسان حرم العلم لعدم صبره. طيب، يقول: فان كانوا اثنين، كانوا الضمير يعود الى اقرب مذكور اللي هو الاخ لام. قال اذا كان اخ ام مع المساله عالت الى ثمانيه. طيب اذا كان اخوان لام، قل عالت الى عالت لتسعه. لماذا عالت لتسعه؟ واضح الامر، لان لما كان اخ لام وحده ياخذ كم؟ سدس. لكن اذا اخوان لام يشتركان في الثلث، صح؟ في الثلث، فالمساله فيها نصف للزوج وسدس للام لوجود ايش؟ عدد من الاخوه والاخوات، ونصف للاخت لغير ام، وفيها ثلث للاخوين لام. فالمساله من سته، لان فيها نصف وفيها سدس وفيها ثلث. فاذا اعطينا الزوج نصف السته كم؟ ثلاثه. والام اعطيناها سدس السته، كم سدس السته؟ واحد، هذا صار اربعه. والاخت لغير ام النصف، نصف السته كم؟ ايضا ثلاثه، هذا صار كم؟ سبعه. والاخوين لام يشتركان بما؟ بالثلث، والثلث السته كم؟ اثنان. فعالت المساله من سته الى تسعه. قال: فان كان الاخوات لغير ام اثنتين، عندنا على المسائل طافتها كلها اخت لام لغير ام واحده، يعني اخت لاب واحده، والواحده لها النصف، لكن اذا كانت اثنتين ثلثان. قال: عالت الى عشره. عالت الى عشره، طبعا هي ايضا من سته، لان الثلثان سته فيها ثلثان. اذا اعطينا الزوج ثلاثه من سته، نصف السته كم؟ ثلاثه. واعطينا الام لوجود عدد من الاخوه والاخوات كم؟ السدس، سدس سته واحد. واعطينا الاختين لغير ام، اعطيناهم ثلثين، ثلثين سته كم؟ اربعه. كم صار؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه، هذه كم حل عدلان؟ ثمانيه. واعطينا اخوين لام ثلث، كم ثلث السته؟ اثنان، واحد اثنين. فصارت المساله عالت من سته الى عشره. منو فيكم فاهم ايش معنى تعالت؟ في ناس مو فاهم ايش معنى تعالت؟ ما شاء الله كلكم فاهمين. فهد مو فاهم معنى عالت؟ انا اقول شلون عالت. عندك الان هذه القطعه، هذه القطعه، انتم شخصين، خلاص نقسمها اثنين، زوج واخت شقيقه، هذا للنصف هالنصف، خلينا الكيكه هذه الى نصفين، للزوج واحد وللزوجه والاخت شقيقه واحد. حلو. لكن اذا صار المساله القطع هذه ما تكفي الموجودين، ما تكفي الموجودين. عندنا زوج له النصف، واخت لاب لها النصف، هذا نص ونص، خلصت عنهم، لو اعطينا هذا النصف نص خلصت. بعد معهم ايضا ام، والام لها الثلث، وثلث السته كم؟ ها؟ اثنين. النصف حق الزوج ثلاثه من سته، نصف السته ثلاثه. والاخت لاب لها النصف ثلاثه من سته، راحت خلصت. والام لها اثنان من سته. فاحنا في البدايه قسمنا هذه القطعه الى ست قطع يا فهد، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. لما قطعناها بهالطريقة هذه جينا نعطي ثلاث قطع للزوج وثلاث قطع للاخت الشقيقة، الاخت لاب، ما وجد شيء للام. قلنا لا لا لا، احسن شيء يا اخوان نزقر القطعة هذه، بدل نخليها بهالعرض هذا نخليها اسخف شوي، وهذه اصغر شوي، وهذه اصغر شوي، بحيث قطعنا هذه بدل ما ثمان قطع قطعناها الى كم؟ الى ست قطع، قطعناها الى ايش؟ الى ثمان قطع. لما قطعناها ثمان قطع الان تكفي، عالت. سمعت عالت يعني غيرناها من 6 قطع الى 8 قطع. عرفت؟ فش صار؟ عطينا الزوج 3 قطع والاخت لغير ام 3 قطع وللام قطعتين 3 قطع، 3 قطع وقطعتين 8، شالتهم الحين. بينما لو ما عالت كان يا الام تطلع بدون، يا الزوج ينقص حقه، يا الاخت لغير ام ينقص حقها. لكن لما غيرنا التقسيمة من 6 قطع صغرناها خليناها 8 قطع، كفت التركة للجميع. لكن كل واحد لم يأخذ حقه كاملا. ليش ما أخذ حقه كاملا؟ الزوج للنصف، لو تبي الزوج النصف تعطي النصف، هذا النصف من هنا تأخذ هذا كله. لكن الزوج طلع للنصف لكن ايش أقل شوي. ليش؟ لأن في أم لازم نعطيها. ها؟ يعني لو الأخت أخذت نصف والزوج أخذ نصف ما بقى شيء للأم. تدري شلون؟ زغرنا شوي نصيب الزوج، زغرنا شوي نصيب الأخت، طلع شوي للأم. فبدل نقطعها إلى 6 قطع قطعناها إلى 8 قطع فكفت الجميع. هذا معنى عالت من 6 إلى 8. وقد تعول إلى 9، وقد تعول إلى 10، وقد تعول إلى ها وهكذا حسب أهل الفروض الموجودين. طيب بعد الكيكة اللي قسمناها، في أحد شوي ازداد فهمه، فهم أكثر شوي ولا من أول فاهم شوي فهمت أكثر، عرف شلون جت هذه المسألة شلون عالت؟ طيب فهد فهمت معنى عالت؟ طيب هذا الحين أول قلت فهمت لازم أعطيك واحدة شوف فاهم ولا فاهم. إيه وين وصل الآن؟ فإن كان معهم أب، فإن كان معهم أب عالت إلى 15، قبلها اللي هي كان إيش؟ إيه. وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من 12 إلى 13. قوله عالت من 12 أفادنا باختصار بأن هذه المسألة كم أصلها؟ 12. ليش أصلها 12؟ لماذا المسألة أصل 12؟ لما قال فيها بنتان على طول البنتين كم؟ ثلثان. وأم مع وجود بنتين فرع وارث سدس، والزوج مع وجود فرع وارث ربع، ما يأخذ نص ربع، فثلثان وسدس وربع. احنا قلناكم إذا في ثلث أو ثلثان مع ربع على طول المسألة كم؟ من 12. طيب ابن عيد قسم الاثنى عشر هذه يلا للبنتين ثلثان، كم ثلثين الاثنى عشر؟ من اللي قال ثمانية؟ اسمك ابن عيد؟ اسمك محمود؟ ده ابن عيد، ابن عيد سمع دلوقتي واخد بالك؟ يلا ابن عيد ثلثين الاثنى عشر للبنتين، كم ثلثين الاثنى عشر؟ 8. 8 هذه للبنتين. طيب الام السدس، سدس ال 12 كم؟ سدس يعني قسم 12 على 6 كم يطلع؟ 2. اذا عطينا للبنتين 8 وللام السدس 2 هذه 10. الزوج له الربع، ربع ال 12 كم؟ ربع ال 12 6 اجل لحظه 3. طيب 3 عندنا كم؟ 8 و2 هذه 10 و3 13، وهي المسألة من كم؟ من 12، وهم كم كم الأنصبة؟ 13. فقولوا معي فايش صارت؟ عالت من 12 إلى 13. واضح؟ طيب بعد المسألة قال فإن كان معهم أب يعني بنتان وأم وزوج وأب عالت إلى 15. ليش؟ لأن الأب مع وجود بنتين فرع وارث إناث كم يأخذ؟ سدس. فالمسألة فيها ثلثان للبنتين، وفيها سدس للأم، وفيها ربع للزوج، وفيها سدس للأب. يعني فيها ثلثان وسدس وسدس وربع. بما أن فيها ثلث وسدس وربع أقرب رقم 12. قسمها يا مسعد، قسمها يا مسعد. ها؟ أب بنتان وأم وأب وزوج. للبنتين الثلثان، كم ثلثين الاثنى عشر؟ ثمانية. الأم السدس اثنان، والأب السدس مثلها بعد اثنان، ثمانية واثنين واثنين كم صار؟ ها؟ اثنى عشر. طيب الزوج له الربع، ربع الاثنى عشر ثلاثة، اثنى عشر وثلاثة خمسة عشر، فايش حصل؟ مثلا اثنى عشر ها عالت الى خمسة عشر. واضح؟ واضح اخوان؟ طيب اللي بعدها سقطت من عندي في نسختي هذه، كاتبها بالقلم. زوجتان صح؟ مكتوب لك زوجتان؟ زوجتان زوجتان زوجة أختان لأم، أختان شقيقتان وأم صح؟ زوجتان أختان شقيقتان زوجتان. ما في فرع وارث، إذن كم للزوجتين؟ كم؟ الربع. أختين لأم، أختين لأم، أختين لأم، أختين لأم، الأخت الواحدة لأم سدس، أختين لأم ثلث، أعطها الثلث، أعطيهم الثلثين الثلث. أختين شقيقتين لا يوجد ايش فرع وارث ولا يوجد معصب شقيق، وسنتين هم عدد كم؟ ثلثان. الام كم للام؟ ليش سدس؟ لماذا؟ لان في اختين لام واختين شقيقتين، عدد من الاخوات نزل نصيبها من الثلث الى السدس. اذا المسألة فيها ربع وثلث وثلثان وسدس، من كم هذه المسألة يا اخوان؟ من 12. واضح من 12. ليش 12؟ نلاحظ ال 12 لها ربع، 12 لها ربع، لها ثلث، لها ثلثان، لها سدس. احسن شيء 12. لو جربنا 8، 8 فقط لها ربع فقط، ولا في صاحب ثمن اصلا. لو جربنا رقم 6 له ثلث وله ثلثان له سدس، لكن ماله ربع. لو جربنا رقم 2 ما يصلح ولا شيء. رقم 3 له ثلث له ثلثان، لكن ليس له لا ربع ولا سدس. رقم 12، خلينا نجرب رقم 24، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، لكن ليش نطولها ويكسيرها؟ في رقم احنا قلنا لازم ايش؟ اصغر رقم. فوجدنا ان اصغر رقم ممكن تنقسم على رؤوس المسائل هذه رقم 12. قسم مرزوق، كم للزوجتين مع عدم وجود فرع وارث؟ الربع. ربع ال 12 كم؟ ثلاثة صح؟ توافقونه؟ نعم صح، هاي ثلاثة. الاختين لام الثلث، كم ثلث الاثنى عشر؟ بحبحها شوي، أربعة. السدس هي الاثنين، السدس الاثنى عشر اثنين. طيب أربعة، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة، كم صار الحين؟ سبعة. كم للأختين الشقيقتين؟ ثلثان، ثلثان من الثلثان من الاثنى عشر كم؟ انت قلت ترى اختين لام ثلث اربعة، ثلثين طيب ثمانية، هذول كم؟ سبعة، ضيف لها ثمانية صارت خمسة عشر، خمسة عشر. طيب والام لها كم مع وجود عدد من الاخوات؟ سدس، سدس الاثنى عشر كم؟ اثنان، صار عندنا خمسة عشر، والسدس للام صار سبعة عشر. فعالت المسألة من اثنى عشر الى سبعة عشر. واضح يا محمد بن فلاح؟ هسم العروض، العروض صعبة. طيب نكمل الآن. قال فإن كان بدل الزوج زوجة، الزوج بدل الزوجة بدل الزوج زوجة. ها ولا قفزنا شيء؟ ها بعد في ساقط مني شيء تحت شنو هي؟ فإن كان بدل الزوج أبوه ما عندي أبوه أنا ترى. ها عندي أنا زيادة مسألة؟ ما عندي زيادة ولا مزيد، بالعكس عندي نقص. وعندنا زايدة على اللي عندك يعني بدلي. شيخ مو موجودة عندهم، فإن كانوا اثنين عالة تسعة، هذه مو موجودة عندهم. عالة التسعة؟ عندك شيخ فإن كان بدل الزوج زوجة. طيب الحين بعد مسألة زوجتان أختين لأم أختين شقيقتين أم شنو عندك؟ هذه نفسها في البدايه نفسها يا شيخ. اي فان كان بدل الزوجه زوجي زوجته نفس اللي يقصد المصور. هلا في كلام ساقط. طيب يلا اقرا اللي عندك انت اقرا. فان كان ابوان وابنتان وزوجه عالت من 24 الى 27. فان كان ابوان وابنتان وزوجه. ها فإن كان أقول فإن كان أبوان وابنتان وزوجة وابنتان إيه وزوجة وزوجة. أنا عندي فإن كان بدل الزوج زوجة هذا شنو هذا؟ ما أدري والله الله أعلم. 42 إيه. زاد عليه 43 إذا كان معها أب. إيه. هذا خلصنا منها عالة ال 15. إيه. بدال الزوجة الزوج زوجة. طيب. فإن كان بدل الزوجي زوجته. يعني فإن كان معه أب ها. طيب. بدل الزوج زوجة. الزوجة هنا إيش يا إخوان؟ صير المسألة بنتان وأم ها وزوجة. وأب صح؟ يعني أبوان وبنتان وزوجة صح؟ يلا من يقسم هذه؟ بما أن فيها سمن اللي هو من؟ الزوجة لعدم لوجود فرع وارث. وين الفرع الوارث؟ بنتان وأبوان أم وأب. يلا من يقسمها؟ من يقسمها؟ يلا أبا عبد الله. الأبوان لكل منهما السدس والسدسان. يعني للأب سدس وللأم سدس لما؟ لوجود فرع وارث. لوجود فرع وارث صح يا أخوان؟ طيب وللبنتين ثلثان. وللزوجة ثمن. طيب الآن في سدس وسدس وثلثان وثمن. فكم مسألة من كم؟ من 24. طيب للأب خلنا نبدأ بالأب. للأب السدس سدس 40 كم؟ 4. وللأم أيضا سدس 4 كم صار الحين؟ 8. كمل. وللبنتين ثلثا 24 ثلثا 24 كم؟ 16. 16 وثمانية عندنا هذه كم؟ هذا 24. للزوجة ثمن 24 كم؟ 3. فعالت المسألة من 24 إلى 27. واضح يا إخوان؟ يعني نص نص أنا أدري مو واضح بس نسوي هذا حد يعني. قال وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب يعني يأخذ الباقي رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. لو المسألة فيها فروض لكن الفروض لم تستوفي المال كله هلك هالك عن شقيقة وأخ لأم، فالأخت الشقيقة النصف والأخ لأم السدس، نصف السدس باقي شيء ولا باقي؟ من كم المسألة هذه؟ نصف وسدس عندنا من ستة، النصف للأخت الشقيقة كم؟ ثلاثة، والأخ لأم سدس واحد، هذه أربعة، بقي اثنان، ما في لا عم ولا ابن عم ولا ما في، فكيف نفعل بهذا المال؟ يرد إلى أصحاب الفروض، فالمال هذا رجع نصفه للشقيقة وسدسه للأخ لأم، باقي رجع نصفه حتى ينتهي المال، رد عليهما على أصحاب الفروض لأن ما في عاصب. طيب لا مو بالتساوي، بقدر فرضه، اللي له نصف يأخذ نصف الباقي واللي له سدس يأخذ سدس الباقي. لكن نلاحظ مسألة هنا لم يذكرها الشيخ وهي مسألة مهمة في باب في باب الرد، ممكن تضيفها، أن الرد لا يرد على الزوجين، لا يرد على الزوجين، الزوج والزوجة يأخذ كل من حقه ينسحب. طيب قال فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات، شنو أصحاب الفروض؟ اللي يأخذ كم يا أخوان؟ اللي صاحب النص وصاحب الربع وصاحب الثلث وصاحب الثلثين وصاحب السدس وصاحب الثمن، ما في ولا واحد منهم. عصبات اللي هم يأخذون إيش؟ بقية الماء، اللي هم الأبناء والأخوان أشقاء لأب أبنائهم، الأب الجد العم الشقيق العم لأب أبنائهم، المعتق المعتقة، ما في حد. ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين، مثل العمة مثل الخالة مثل الخال، ها، فهؤلاء مثل ابن الأخت مثل بنت البنت، هذولي أقرباء الميت لكنهم ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات، ما في لهم يعطون. كيف يعطون؟ قال وينزلون منزلة من أدلوا به، فمثل خالة تدلي بمن بالنسبة للميت؟ العلاقة الأم، فتعطى ميراث الأم. والعمة تدلي بمن العمة؟ لا مو بالعم، بالأب، شنو علاقتها بالميت؟ الأب، تأخذ ميراث الأب. وابن الأخت لو علاقة بالميت من؟ أخته، وهكذا. ومن لا وارث له فماله لبيت المال، أظن واضح هذا، يصرف في المصالح العامة والخاصة. وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، مرتبة يعني لازم نقسمها في هذا التقسيم، أول شيء كذا، إن فضل مال كذا، إن فضل مال كذا، إن فضل مال كذا، بقي المال يقسم على الورثة. أول شيء قال أوله مؤنة التجهيز، ونحن في بلادنا هذه الحمد لله تجهيز مجانا، مو تخذ راحتك، ها، ينقلونك في الأسعاف مجانا، يغسلونك مجانا، حنوط وطيب ها مجانا، والكفن جديد أبد طاقة يفرش منها، قص خذ راحتك مجانا، والموظفين اللي غسلون كذا مجانا، والقبر مجانا، والحفر مجانا، والشاهد اللي يحطونه مجانا، والدعاء مجانا، والصلاة هم بعد في موظفين حاطين، إذا ما في أحد للموظفين، موظفين لهم راتب، هذا ليس بالأمر الهين. إن كثيرا من دول العالم يعانون، شوف يعانون فوق المصيبة التي تصيبهم في تجهيز الميت، ناس فقراء وما تندفن إلا بفلوس. سابقا قبل أن يفتح الله على هذه البلاد وتتكفى الحكومة وفقها الله إلى ما يحب ويرضى، كانت إيش الأمور هكذا، حتى يذكر أن القائم على القبور حفرها والتقسيل والتكفين والحفر والدفن يشتغل على حساب الخاص، لي أصبح الصبح قال يا الله يا رب من فضلك، يا الله يا رب من فضلك عليك ولا على غيرك، يا الله الناس رايح اللي شايل الزبيل واللي كذا واللي بناي واللي هذا واللي راح يسوق السمك، ناس فقارة يطالع الناس يا الله يا رب إيش قد ما يموت من هذولي هو اليوم يترزق صح. هذا لحد الآن في كثير من الدول مصائب قوم عند قوم فوائده، أما اليوم عندنا في هالبلاد الموظف ماخذ راتب ماخذ راتبه، ليه زادوا الجنائز أوف شغل اليوم ها، مثل الطبيب اللي ياخذ معاشه من والطبيب اللي ايش اللي عياده خاصه، عياده خاصه كل ما انتهى الدوام مدد شوي، لكن هذاك لا يزرق ليش؟ لانه ماخذ معاشه ماخذ معاشه صح. فنحن ولله الحمد لا نعاني من هذه المشكله، لكن الفقه هذا لما وضع مو علشان الكويت، وضع الأمة كلها، قال وإذا كان هناك تجهيز بمال للميت فأولا أولى شيء من تركته يأخذ إيش من تركته ليه؟ لتجهيزه، لحمله، لتغسيله، لشراء كفن، لتكفينه، لدفنه، لشراء أرض حتى يدفن فيها، واضح؟ طيب أخذنا من تركته وجهزنا الميت، أو ما نحتاج لأن أصلا التجهيز كله مجانا، ماذا نفعل بعد؟ قال ثم الديون الموثوقة والمرسلة من رأس المال، ها الموثقة والمرسلة من رأس المال، يعني في ديون اسمها موثقة برهن وفي ديون مرسلة، هلك هالك وعليه دين، والدائن قبل ان يعطيه قال الحياة الدنيا ايش حياة موت، عطني رهن ورقة البيت، عطني قطعة ذهب، عطني شيء بحيث اذا مت ولا صار شيء ولا ما دفعت استوفي حقي. فمات رحمه الله والا عليه ديون كثيرة، اتى الدائنون لاخذ حقوقهم، اول واحد يأخذ حقه مستوفي كامل من صاحب المرتهن، لانه قال ايش انا عامل احتياطي، من قالك تاخذ تعطي دين بدون ايش توثيق، انا عشان ما بحد يجيني ادري ان هذا الناس واجد تطلبه، لو جيني بكره كل واحد، فاول شيء نعطي حق، ان بقي من هذا الرهن اعطينا اصحاب ايش الديون المرسلة، يعني ما فيها توثيق ما فيها رهن، هذه حقوق أربعة يقول صح، أربعة حقوق، بعض العلم يقسم هذا الحق رقم اثنين ويجعله ألف وباء وجيم، فيقسمك الآتي: ديون موثوقة برهن، ديون مرسلة، ديون حق لله تعالى، وخليها بالترتيب يا أخوان. أول شيء سكر إيش الديون الموثوقة برهن، ثم الديون المرسلة، ثم الدين الذي هو حق لله. استغفر الله، حق الله خليت آخر شيء؟ كيف؟ شنو حق الله؟ قال مثل كفارة، عليه كفارة يمين، على نذر عتق رقبة، على زكاة مثلا. فأول شيء يأخذ الدائن الذي وثق دينه برهن، لماذا؟ لأنه احتاط لنفسه، إذا ما أعطنا هو أول شيء إذن لماذا ما أخذ رهنه؟ أصلا ما أخذ رهن إيش لهذه اللحظة حتى لا ينافسه سائر الدائنين. اثنين، نعطي أصحاب الديون المرسلة لما فيها رهن. ثلاثة، ندفع ما عليه من كفارات ونذور ونحوها التي حق لله عز وجل. فإن قال قائل كيف قدمنا حق المخلوق على حق الخالق؟ حق الله عز وجل فوق كل شيء، ولكن في مثل هذه المسألة الديون حق المخلوق قائم على الشح، طلع والله طلع من عينك، لكن حق الخالق جل وعلا قائم على ايش؟ على العفو والمسامحة، غني رب العالمين. إن كنت مطلوبا كفارة يمين ودين لآدمي ومت، فالتركة اول ما يعطى من الادمي ولا تكفرت يمين ادمي وذاك سقط اصلا ما فيه سقط لان الله عز وجل عفى عنه ان لم يستطع فاتقوا الله ما استطعت والرجل ما استطاع ان يفي ما عليه واضح طيب عرفتوا كيف قسمها رقم اثنين رقم ثلاثة ثم اذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للاجنبي اجنبي يعني شنو يعني بنغالي باكستاني هندي هذا معنى اجنبي ايش معنى اجنبي يعني ليس من ورثته لان الورثة لا يجوز ان يكتب احد وصية لاحد الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلو ان شخصا ما له ابناء ثلاثة كتب وصية لواحد منهم لانه مريض لانه صغير لانه ضعيف لانه مدبر نفسه لانه ما عنده شهادة لانه مفصول من الدوام لانه قال هذا من راس مرفوع لها الكثر والباقي يقسمون تقسيمة هذا لا يجوز لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث واضح لكن الوصية تكون بقدر الثلث فأقل لغير وارث أجنبي يعني لغير وارث قد يكون بعض الورثة لا يرث لوجود من يحجبه فالأخ أليس من الورثة الأخ الأخ الشقيق أليس من الورثة من الورثة لكن لو هلك هالك عن ابن وأخ ابن وأخ فالأخ ما عاد لا شيء هو أحد الورثة لكن في مثل الحالة مع وجود الابن محجوب فلا يعتبر وارث فيجوز للميت تصح صح وصيته لو وصى قبل ان يموت بان مثلا ربع مالي او عشر مالي لاخي فلان والباقي ياخذ الابن ايش تركه فحينئذ تنفذ اول شيء الوصية بعد الدين ها ايهما اولى سيأتي يفتكر باب الوصية ولا لا لكن الان الطائر مثل ما يقولون ايهما اولى الوصية بالثلث او باقل من الثلث لاعمال الخير اقل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير ولذلك ينبغي ان يراعي الانسان اذا اراد ان يوصي حال ورثته لان احيانا يكون الثلث هذا هو شيء كبير بالنسبة للورثة اذا صار عنده مثلا زوجتين ثلاث وعنده مثلا 20-25 من ذريته بنين وبنات لو طلع الثلث كامل فقط لاعمال خير كم راح يطلع هؤلاء اصلا ما راح يطلع الا شيء قليل وكذلك اذا كان عنده تركة كبيرة قد يكون هذا الثلث مبلغ كبير جدا المهم انه يوصي حسب ظروفه والنبي صلى الله عليه وسلم استحسن ان لا يكون ثلثا بقوله الثلث والثلث كثير قالوا لسعد لما اراد ان يوصي بجميع ماله قال لا قال رسول الله الشطر قال لا قال اذن الثلث قال الثلث والثلث كثير وعلل عليه الصلاة والسلام هذا كما يقال الحكم مع ذكر العلة فقال يعني في احكام من غير ذكر العلة انا توضى من لحم الابل قال نعم ليش ما قال لي ما بس قال توضى من لحم الابل لكن هو قال الثلث والثلث كثير لماذا قال انك انتذر ذريتك اغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس عطهم خل عرفتم وهذا ما لا ينتبه له كثير من الناس ياخذ راحته وديون واقصاد ويغرق نفسه ثم تعالوا اولاده من وراه يجرجرون فهذا ليس لم يبقي لهم شيئا فحسب بل حملهم ديونا المهم تنفذ الوصية ثم الباقي للورثة المذكورين الورثة نبدأ بمن قبل من أصحاب الفروض ثم العصبات لحديث ابن عباس إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث لا مو هذا ألحقوا الفروض ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر قال وأسباب العرث ثلاثة نرجعه ولا نكمل ها طيب أريد الآن طلب منكم إن ما في أسئلة زين لأني نشف ريجي وأنا أتكلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله